فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله.